نغمان انجيريدم اكيغلي بياسا ززيدر هيقت نقال امر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داو موشين وجي ني انا ساز الزيدة رقت نقال أمر هوكل أرهي غازرف كان نقوتر أرهي غديدة ومشان وجي نايمانا المانوين ون نقموين النار تطوين ون تطوين نار يفسن ون يفسن نار نايمانا وين فنكال وين فنكال وين فنكال